بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتت بالحديث على وجهه. قوله: باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. وساق العنوان هنا بمعنى قال ذبح، في الحديث قال نحر. فماذا أراد البخاري بهذا؟ قال ذبح. الذبح البقر فيه الذبح، ويجوز النحر، يجوز في البقر أيضا النحر، أما الشياه فلا. والنحر كما قلنا من اللب. فهنا أراد أن يبين الأصل، أن الأصل هو الذبح. فقال: ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. طبعا الذبح معروف والنحر معروف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، أي ما خرجنا إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، أي من لم يسق هديا فله أن يفسخ ما هو فيه وأن يجعلها عمره. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، أي ذبح عن أزواجه. ذلك يجوز النحر أو الذبح بدون علمي، يعني ذبحت لشخص آخر لا يشترط أن تعلمه أنك ذبحت من أجله، رغم أن الذبح عبادة وأن الذبح قربة من القربات كباقي العبادات، ولكن لا يجزئ فيها أن تذبحها عن غيرك. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. قال: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنه سمع خالد بن الحارث قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. قول باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. في أحد يعرف أين هذا مكان المنحر؟ ها؟ هو بين الجمرة العقبة الكبرى وبين مسجد الخلف، وهو أقرب للمسجد. هذا المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمنحر الآن هو بينقسم قسمين، في منحر آل، وهذا المنحر موجود ومغطى إلى آخره، وفي منحر وليس هو نفس المنحر الذي عند مسجد الخلف ولكنه أبعد، وهذا منحر عبارة عن سوق كبير تباع فيه النوق أي الإبل والبقر والغنم، وينحر في هذا المكان. وعلى هذا يعني من وافق منحر النبي صلى الله عليه وسلم خير، ومن لم يوافق فكل منا منحر، كل منا منحر، يجوز أن يحفر في أي مكان في منا. وكذلك في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في منحره قال نحرتها هنا، نحرت في هذا المكان، فمن وفق هذا فخير. ومنى كلها منحر وفي جاج مكة، يعني أي طريق أو مكان في مكة. طبعا الآن يمنعون، لكن من فترة كان يجوز أن تذبح في مكة وفعل هذا في أي مكان شاء الإنسان على قدر الاستطاعة فعل ولا حرج. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي أنه سمع خالد بن الحارث وهو البصري، حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرا لأن ابن عمر كان يتحرى مواضع النبي صلى الله عليه وسلم فتميز عن باقي الصحابة، لكن لا يشترط في هذا الموافقة تماما، إن وافق فخير وإلا جاز له في أي مكان آخر. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو قال حدثنا أنس بن عياض وهو قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم القر والمملوك. يدخل المنحر ومعه القر ويعني أحرار وعبيد يدخلون. قال باب من نحر بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا مهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث وقال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. قال هذا مختصر قول من نحر بيده، الأقرب والأولى أن يذبح أو أن ينحر بيده. لماذا؟ لأن النحر عبادة والذبح عبادة، وكلما كانت بيد الإنسان كان أفضل، وجاز فيها الوكالة، جاز أن توكل من ينحر لك ومن يذبح لك أي هدي أو أي شيء. وطبعا اشترط في الذبيحة أمر هام جدا قل من يتفطن إليه، أن الذبح قلنا إيه؟ عبادة، ولا تصح العبادة إلا من مسلم. فأي كافر ذبح لا تحل ذبيحته إلا إن كان نصرانيا أو يهوديا، دع على العموم، فإن علم أن النصراني أو اليهودي ذبح لغير الله فلا يجوز أن تؤكل ذبيحته. كذلك بكثرة المسلم لابد أن يكون أيضا يذبح لله عز وجل. يعني عند من يقول بأن تارك الصلاة كافر فعلى ذبيحة تارك الصلاة لا تحل ولا تجوز، والأمر كما قلنا خلاف، هناك من يكفر تارك الصلاة كفرا كليا ومنهم من لا يكفره. فأنا حينما أتعرض لذبيحة وعندي خلاف بين من يكفر وبين من لا يكفر في الذبيحة ماذا أفعل؟ يبقى تجنب إيه؟ تارك الصلاة. هيقول لك أنت بتكفرني، تقول له إيه؟ أما يجعل الكلام ده أنا يهمني ذبيحتي، أن ذبيحتي لابد أن تكون مزكاة، ومن شروط مزكاة أنها أن يكون مصلي، أن يكون يعني من أهل الإسلام. فعند من يخالف هذا يقع في قلب الشيء في ذبيحته، فليس هنا مجال حكم على معين. من البعض يتصور يقول إيه طيب هل يجوز أن أكفر المعين؟ الجواب لا، لكن لا يجوز أن أضيع ذبيحتي وأن أوقع في شك ويبقى عندي شك هل تصح أو لا تصح. واحد عنده بقرة عنده ناقة ما عنده الخروف وجاء الجزار والجزار لا يصح، فأقول لا ما تذبحنيش، طب أنت بتكفر لا أكفر، لأن لا يجوز تكفير المعين. ولكن هنا أمر آخر يتعلق بي أنا وليس بك أنت، بذبيحتي أنا الذي أفعل. كذلك إذا كان يصلي مسلم ورجل صالح ولكن ما سمى، ترك التسمية ما سمى، خلاف أيضا بين أهل العلم. إذ لابد أن أركز على قضية التسمية، أن أسمي. وأن بعض العلماء يقول لو أنه كان من أتقى الناس وذبح ولم يسمي لتكن ذبيحته، لقول الله عز وجل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكل ما في أكل. فعلى هذا الشيخ حميد وابن تيمية في المجلد 35 صفحة 224 يقول وعلى هذا من ذبح ناسيا لا تؤكل ذبيحته، وساق أقوال العلماء والعلماء. حتى قال ابن عثيمين معلقا على هذه الجزئية في الشرح الممتع يقول وأرى أن من ذبح الذبيحة حتى ولو كان ناسيا وأراد أن يقارن في الخلاف نقول له لا تؤكل وتلقى على المزبلة حتى لو كانت بعشرة آلاف ريال أو بخمسة آلاف ريال، فحتى أنه إذا وقع منه هذا كان على حذر من نسيان التسمية، لابد أن يسمى. لكن لو ذهب لرجل يبيع محل أو دجاج لابد أن يسمى، لابد أن تذكره، لأن ممكن إيه كده ويكلم واحد وراح أعطاه لك البقرة. وقعت معي مرة واحد بيذبح لي دجاجة ويكلم بص يا مش عنده وقت تطير الباص أنت ما سمعت، قال لي يا عم الشيخ إيه يا عم الشيخ ومش عم تروح اذبح هذا وخذ. فالشاهد هنا لابد أن نركز في أمر الذبح على أنه عبادة ولا نتهاون فيه، وأيضا لا نشدد أكثر. يعني بعض الشباب يصل لمرحلة أنا لا أكل دجاج ولا أكل أي لحوم ولا الأصل فيها الحي. قول عائشة رضي الله عنها إن قوما يأتينا بلحمان، والحديث في البخاري بلحم يعني لا ندري أسم الله عليه أم لم يسم، يبقى الأصل هنا إيه؟ الشك وليس إيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل، لكن أنا وعلى يقين أن هذه الذبيحة لم يسمى عليها الله، على يقين، أو أن ذابحها مشرك أو ممن يرى الذبح غير الشرعي. يرى مثلا بعض الدول الأوروبية بترى بأن الذبيحة الذبح بالنسبة لها مثلث تعذيب فبيصعقوها بالكهرباء، فهل يجوز أن أنا أسمى عليها ذبحا تأتيه؟ لا لا يحل أكلها قط حتى ولو سميت عليها من الصباح إلى العشاء. إذن لابد نحن يعني ندرس هذه المسائل المهمة جدا التي قلما تتفطن إليها وتجد نفسك في حرج من غلو ومن تفريط، يبقى لا غلو ولا تفريط. وضحت الصورة؟ فقال هو من نحر بيده، وطبعا هذا قلنا لأن النحر عبادة، فجاد الإنسان أن يفعل هذا بيده وهو أقرب، فإن لم يستطع فليدع غيره. قال حدثنا سهل بن بكار وهو قال حدثنا مهيب وهو خالد عن أيوب وهو ابن أبي تميمة عن أبي كلابة وهو عبد الله بن زيد عن أنس وذكر الحديث وقال ونحر نفسنا بيده سبع بدن قياما، سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. وساق الحديث مختصرا. قوله باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد. قالوا باب نحر الإبل مقيدة. العرب كانوا يفعلون هذا لأن الإبل لها نفرة وفيها آبدة كأواب الشياطين، ولو أن الإبل نفرت من صاحبها لا تتركه حتى تهلكه. وسمعنا عن قصص عجيبة جدا في تأريب الإبل من كثير من أصحابه. وقد حدثني أبي أنه رأى بعينيه أن رجلا كان عنده جمل، جمل هذا الجمل كان يفعل عليه أشياء ويحمله إلى غيره وكان يضربه كثيرا، فكان يرى بأن الجمل دائما يعني ينظر له نظرة شفر ويحاول أن ينقض، يعني يتحين الفرصة لينقض على صاحبه. ففطن صاحبه لهذا فتصنع، يعني جعل الرباط كأنه مفكوك، يعني رباط قليل، وتصنع أنه رقد في مكان ووضع قش أو شيء من هذا القبيل وغطاه وتسلل دون أن يراه الجمل، ونظر من مكان عالي فإذا بالجمل رأى هذا راقد، بدأ يجيله النفرة وبدأ يهيج ويسحب هذا الوتد حتى فك الوتد وهجم على المكان الذي ظن أن فيه صاحبه وبارك عليه ومزقه وتمزقه. لما رأى الرجل من أعلى يضحك عليه قيل يعني من شدة غيظه انفجر ومات. فالشاهد هنا بأن للإبل أوائل، وطبعا كما في الحديث بأنه الوضوء من لحوم الإبل، وقيل لها خلقت من الشياطين، والله أعلم يعني في هذا كلام، لكن الشاهد هنا بأنه الإبل فيها شدة. فبالنسبة إذا كانت مقيدة يربط منها ساق وتسحب من يد ثم تنحر ثم تسحب هذه الساق فيسقط على الجانب الآخر ولا يقوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس بن يزيد عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه أتى على رجل قد أناق بدنته ينحرها، يعني نومها عشان ينحرها، فقال له بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد قال أبو نحر البدن قائما، وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا مهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. قوله باب نحر البدن قائما، يعني ليس ذلك وهي واقعة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف أي قياما وهي قائمة. حدثنا سهل بن بكار وهو ابن شداد عن وهيب وهو وهيب بن خالد عن أيوب وهو سختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرجر عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. وأين ذي الحليفة؟ أين ذي الحليفة؟ ها؟ ها؟ أين؟ أبيار علي؟ قل أين؟ اليوم أنها خارج المدينة، بينها وبين المدينة انقطاع، يعني العمران ينقطع بها. إلى أمران ينقطع بها. ولذلك يقول الإنسان حينما يسافر مثلا إنسان مسافر لأي مكان مسافة قصر يجب أن يقصر عند أول انقطاع للعمران من بلد. يعني مثلا واحد سافر هنا إلى أي مكان جاز عند بعد السكة الحديد أن يقصر في المسجد اللي هو في القريب أو عند الشمشير، خرج من هنا وانطلق جاز عند ديبي أن يقصر، لكن هو مسافر لديبي يقصر رد علي سرحان في إيه؟ ما اللي بتفكر في إيه؟ مش سماني؟ أصرح بالميكروفون. قال والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، لما صعد في المكان الذي انطلق منه إلى مكة لبى بهما جميعا أي بإيه؟ بالعمرة والحج. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين، يبقى هم أمرهم بالفسخ لجعلها عمرة ثم يستأنف الحج، أما هو فظل قائما. قال حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أو الحسن البصري. قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، عن أبي قلاب عبد الله ابن زيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. ونقف هنا إن شاء الله.